إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة جديدة من دروس مصطلح الحديث، والتي نشرح فيها بعون الله تعالى وكرمه ومنه نزهة النظر شرح نخبة الفكر للإمام الحافظ الكبير العلم شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذا الكتاب. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أول مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، وسرنا معه عندما بدأ يذكر أهم مصنفات هذا الفن الحديثي، ثم بلغ بنا المقام إلى أن بلغنا قوله الذي أبدأ بسرده بعد أن أرحب بأضيافي وإخواني الكرام الحاضرين معي في الاستوديو بعد الترحيب بكم جميعا. فقد وقفنا عند قول الحافظ رحمه الله تعالى إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهر زوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر. بعد أن ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحلة التصنيف في فنون علم الحديث من أول الرام هرمزي، وهو أول من صنف كتابا مستقلا في الفن، وبينا أنه كان قبل الرام هرمزي محاولات كثيرة، ويعني مصنفون تكلموا في هذا الفن، لكن ليس على سبيل الاستقلال، وإنما كان على سبيل العرض، كان يذكرونه عرضا في مصنفات أخرى لهم، كما فعل ذلك الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكر بعضا من أصول هذا الفن في كتاب الرسالة، وكذلك فعل مسلم في مقدمة الصحيح، وكذلك فعل أبو داود في رسالته لأهل مكة، والترمذي في علله في آخر الجامع، وغيرهم ممن ذكرناه. وبعد أن ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ترتيب أو بدايات التصنيف في علم المصطلح من أول الرام هرمزي رحمه الله تعالى إلى أن وصل إلى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وذكر أن الخطيب قل فن من الفنون إلا وصنف فيه، ثم ذكر من جاء بعد الخطيب ممن صنف في فن أيضا من هذه الفنون على سبيل الاختصار أو الاستطراد يعني، قال إلى أن جاء الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى نزيل دمشق. وأبو عمرو ابن الصلاح أصلا من بلدة تسمى شهر زور، ونشأ وترعرع بدمشق، ودمشق معروفة، نسأل الله عز وجل أن يجلي عنها الطاغية الظالم، وأن يحررها وجميع ديار المسلمين من الطغاة. فلما ولي الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية التي بناها السلطان الأشرف شعبان، هذه المدرسة مدرسة حديث، ومسألة مدارس الحديث كانت ظاهرة منتشرة في ديار الإسلام، على إثرها انتشر هذا الفن. ففن مصطلح الحديث كان من أعظم ما ساعد على نشره وجعل له هذا الزخم الضخم في طول تاريخ الإسلام كثرة المدارس الحديثية، وهي مدارس يقوم عليها بعض الملوك، ترى الملك من الملوك أو الرجل المشهور يأتي فيوقف شيئا من الدور ويرتب لها مدرسين ومعيدين وطلبة ويجري عليها الجرايات وينفق على كل من فيها أشبه ما يكون اليوم بالداخلي، المدارس الداخلية يعني، ويجلس فيها الطلاب وقتا طويلا معهم أساتذتهم ومدرسوهم حتى تخرج العلماء والحفاظ والأكابر. وكان هذا منتشرا جدا في ربوع الإسلام، وهذا الذي صنع هذه النهضة الحديثية الضخمة، ومش بس في الحديث، كان في شتى أنواع العلوم، كان مدارس في الفقه، مدارس في الحديث، ومدارس في غير ذلك، حتى جرى من البركة والخير على الإسلام وأهله ما تراه أعين المطالعين في سير العلماء في هذه العصور النيرة. فلما ولي أو ولي الإمام أبو عمرو بن الصلاح تدريس مدرسة الأشرفية بدأ يملي على طلابها ما هذبه من فنون هذا الفن، نظر في كل ما سبقه مما صنف في هذا الباب، سواء ما صنف على سبيل العرض يعني ما جاء في وسط كتب أخرى كما ذكرنا ما قبل الرامهرمزي، أو ما كان مستقلا في كتاب كالرامهرمزي ومن بعده الحاكم وابن عيم والخطيب وهذه الطائفة، نظر في كل هذا وبدأ يلخص هذا كله ويجمع شتاته وهذب فنونه وأملاه شيئا فشيئا. كانت طريقة التدريس الحديث وغيره من الفنون إن الشيخ يجلس ويجلس له الطلاب ويملي عليهم. فأملى أبو عمرو بن الصلاح كتابه الشهير جدا الذي اشتهر تارة باسم المقدمة وتارة بعلوم الحديث لابن الصلاح، وهذا الكتاب يعد بلا مبالغة هو أشهر كتب الفن على الإطلاق. يقول الحافظ: فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، يعني هو مش ألفه وطلعه للناس كتاب بعد أن حرره وراجعه وفعل به ما يفعله كل مصنف محرر، إنما بدأ يهذب يجهز لكل درس، اليوم مثلا درس الصحيح فيجهز ويراجع ويقرأ، وبعد ما يجهز ما يقوله يجلس مع الطلاب في اليوم التالي أو في نفس اليوم فيملي عليهم ما جمعه وهذبه من فنون هذه المادة، وهكذا ثم يجهز في اليوم الذي بعده للذي يليه، وهكذا وهكذا حتى استتب عنده هذا الكتاب على وفق ما كان يدرس. فكتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو المقدمة لابن الصلاح إنما أملي على الطلاب، يعني كأن ابن الصلاح لم يكن جهزه كتابا كاملا من أوله إلى آخره، ولهذا ترى الكتاب لم يحدث ترتيبه على الوضع المنطقي، يعني يؤخذ على ابن الصلاح في هذا الكتاب ان الترتيب في شيء من عدم المنطقية احيانا، يعني لو كان الراجل ألفه وكان عمله الاول وحرره يعني في البيت ثم بعد هذا نشره للناس كان ربما رتبه ترتيبا اخر افضل من ذلك، لكن هذا كله امر شكلي، يعني إشكالية الترتيب عند ابن الصلاح وان هو انواع كان ينبغي ان تقدم او تؤخر دي قضية شكلية بحتة، يعني لا تكاد تؤثر كثيرا على جو الكتاب وعلى ما فيه من فوائد. يقول: فهذب فنونه واملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، ما كانش أحسن ما يمكن، كان ممكن لو كان كما قلنا مع ألفه قبل ما يقوله للناس كان ممكن بقى تصنيفه وترتيبه أفضل من هذا، لكن كما نؤكد أن هذا الإشكال وهذا العيب في الكتاب لا يؤثر شيئا على مادته العلمية ولا على ما فيه من فوائد جعلت كل العلماء من بعده يحتفلون به احتفالا كبيرا. قال: واعتنى بتصانيف الخطيب البغدادي المفرقة، احنا قلنا الخطيب له في كل فن من فنون علم الحديث اللي هي حوالي 100 فن له فيها كتاب مستقل، فالحافظ أبو عمرو بن الصلاح جمع ما تفرق فيها من الفوائد، لخصها وجمع خلاصتها وصبها في هذا الكتاب، فكأن مطالع كتاب معرفة علوم الحديث أو علوم الحديث أو مقدمة لابن الصلاح كأنه اطلع على خلاصة وزبدة ما في كتب الخطيب البغدادي كلها وما سبقها من كتب هذا الفن، ولهذا هذا الكتاب رزق البركة وكتب لصاحبه القبول. يقول: فاعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، اللي عايز يطلع بالفايدة اللي في كتاب ابن الصلاح مضطر يقرأ كل ما سبقه، فابن الصلاح وفر على الناس كل هذه المصنفات في كتاب واحد جمع فيه هذه الفوائد، فلهذا عكف الناس عليه. صار شغل الناس من بعد ابن الصلاح إلى عصور متأخرة كتاب ابن الصلاح، يعني لم يحتفل أحد بكتب الخطيب البغدادي كاحتفاله بكتب ابن الصلاح، مع أن كتاب ابن الصلاح هذا يعد فرع من فروع كتب الخطيب، يقول: ولهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، صاروا يسيرون على نظامه مع ما فيه من خلل الترتيب هذا، لكن صار هو الأصل. وده إخواننا في الغالب بيكون من بركة صحة النوايا، فإن الرجل من أهل العلم إذا صحت نيته وقصد وجه الله عز وجل، ونحسب أن كل أهل العلم الكبار الذين نعرفهم ولغتنا كتبهم من أهل الإخلاص، نحتبهم كذلك ولا نزكيهم، لكن بمقدار تفاوت الإخلاص، والإخلاص هذا كالإيمان يزيد وينقص، فبمقدار تفاوت هذا الإخلاص بمقدار ما يكتب للرجل القبول في الأرض. فترى بعض الناس يعني لو إن واحد بيحسبها حسابا آخر كان يقول إن كتب الخطيب تكون أشهر من كتاب ابن الصلاح أو كتب ما سبق الخطيب، لكن يأتي كتاب ابن الصلاح يلخص ما عند هؤلاء ثم يكون هو أشهر ويعكف الناس عليه. هناك ملمح طريف جدا أريد أن لا يفوتنا التنبيه عليه في خضم هذا الذي نتكلم فيه. الحافظ ابن حجر لما ذكر كتاب ابن الصلاح هو أخذ عليه هذا النقد، يعني قال: فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. ده نقد للكتاب، لكنه لم يقف عند هذا النقد، ما خلاهوش ده القضية بتاعته، خلافا لما يفعله بعض الناس الآن، وهذه نغمة شاذة صارت بين صفوف طلبة العلم وبين أهل العلم وبين بعض الطلبة في هذا الزمان. ترى أحدهم عندما يمسك كتابا لا يشغله ما في هذا الكتاب من فوائد يمكنه أن يستفيد بها أو أن يشكر جهد مصنفه، لا ينظر لهذا، إنما يجلس يتتبع الخطأ، أين أخطأ مصنف الكتاب، ثم إن ظفر بخطأ ولو يسير جدا أذاعه بين الناس وجرى يقول للناس: احذروا هذا الكتاب ففيه غلطة. ولو تعامل الناس بهذا لما وجد على وجه الأرض كتاب قط إلا كتاب الله. فإن الشافعي رحمه الله تعالى كما لا يخفى على أحد لما صنف الرسالة الشهيرة قرأها مرات ومرات، راجعها مرات عديدة، وكل مرة يرى فيها غلطا، كلما يقرأها مرة يطلع فيها غلطة، حتى يأس ومل وكل وقال: أبى الله أن يتم إلا كتابه، وأخرجها هكذا للناس، خلاص ما عادش ينفع. يعني ما في أحد يضمن أنه لا يخطئ قط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، لكن الناس والعلماء يتفضلون بقلة الخطأ. يعني لما نيجي نقيم أحد كما يصنع العلماء بنقيس الخطأ الواقع منه، هذا على فرض وقوعه، ده إن صح أنه خطأ، لأنه هناك كثير من الطلبة قد يبادر فيخطئ بعض صنائع أهل العلم وهو الجاهل الذي لا يعرف وجهه. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يا مناس بتزعم أن هذا الوضع خطأ وأن هذه المعلومة خاطئة وأن هذا الكلام غير صحيح، وهو في الواقع الخطأ عنده هو عند المنتقد، والكلام الذي نقله العلماء هو الصحيح، ما ينتقده المنتقد هو الصحيح، والناقد هذا الشاب أو هذا الطالب الذي لم يتأهل بعد هو المخطئ لقلة فهمه وقصر نظره وما وراء ذلك. فحتى لو سلمنا أن الواحد وقف على خطأ لأهل العلم لا ينبغي أن يطير به كل مطار إلا على سبيل النصيحة، لنا أن ننشر الخطأ ونقول فلان أخطأ إذا تثبتنا أنه أخطأ، لكن لا ينبغي أن نهدره لخطأه، لا ينبغي أن نسقط الناس بخطأ أو خطأين أو ثلاث أو أربع ما وسعهم ذلك، ما دام ذلك عند أهل الصنعة مسموحا به بقدر ما. حتى الناس النهاردة اللي بيعملوا النهاردة أفضل الصناعات هناك قدر مخصوص للجودة، يعني يسمح بعدد أخطاء معين وبنسبة خطأ يسيرة جدا ضئيلة جدا، لكن يسمح بها في الجملة، ولا يمكن أن يكون هناك عمل بشري كامل ليس فيه خطأ. فهذه قضية من أهم ما يعطل على الطالب سبيله، لأن الطالب قعد من أول الطريق عمال ينتقد الناس، إذا انشغل الطالب بهذا ضاع ولا يفلح قط، خلاص يبقى ده بقى قصته، هو شاف ولم وقف على خطأ للشيخ وخطأ آخر ولثالث ولرابع سيصد قلبه عن الطلب. ولهذا كان بعض العلماء يقول: اللهم استر عني عيب شيخي. يقول هو ماشي قد يكون مخطئ، لكن أنا مش عايز أشغل نفسي بهذا الآن، لأن انشغالي بهذا الآن سوف يعطلني عن كثير من الطلب وسوف يجعلني أسقط كثيرا من الهيبة لأهل العلم. ولهذا هذا الأمر مسألة الأخطاء والتنبيه عليها والنظر فيها ونشرها والحديث عنها ينبغي أن يكون بضوابط كثيرة وبأدب خاص، لا ينبغي أن يهجم عليه كل الناس. هذا ملمح أدبي أخذناه من صنيع الحافظ لما اعتذر عن ابن الصلاح أولا، وقال إن هو الراجل يعني كان يملي الكتاب، ما كانش قاعد يألفه في البيت كده على روقان، ده كان بيمليه حسب ما اتفق، ولهذا وقع ترتيبه على وضع غير متناسب. فقبل ما هو ينقد بين عذره، اعتذر عنه أولا ثم ذكر النقد بلفظ رشيق وبلفظ مهذب لم يخض فيه في الرجل ولم يسقطه ولم يحمل الأمر فوق ما يحتمل. وهذه عبرة ونصيحة وأدب لطالب العلم. قال: فلا يحصى كم ناظم له ومختصر. قال العلماء بعد ابن الصلاح وأخذوا ينظمون هذا الكتاب، صنعوا له الألفيات المشهورة ذي الحافظ العراقي والإمام السيوطي وكثيرون من أهل العلم نظموا كتاب ابن الصلاح هذا في ألفيات لتحفظ ومختصر، واختصره البعض زي الإمام ابن دقيق العيد، اختصره في كتاب الاقتراح المشهور، واختصره من بعده الحافظ الذهبي تلميذه في الموقظة، فهي اختصار الاختصار. وزي الإمام النووي رحمه الله اختصره في الإرشاد، واختصر الإرشاد في التقريب، وشرح التقريب السيوطي في التدريب. فلا يحصى، ده كثيرون، أنا بقول بس أشهر النماذج الآن، لكن لا يحصى كم ناظم للكتاب وكم من مختصر وكم مستدرك عليه، زي الإمام البلقيني في محاسن الاصطلاح أراد أن هو يستدرك ويحاول أن هو يضمن الكتاب ما فات ابن الصلاح وتم له شيء وفاته شيء. وكذا الحافظ العراقي أيضا في بعض التصانيف كان يستدرك على ابن الصلاح ويعاقب عليه، واستدراكهم هذا لم يكن تنقيصا للكتاب ولكنه كان إضافة. وهكذا كان أهل العلم يبني بعضهم على بعض، يعني هذه الروح العلمية التي فقدها أهل العصر أو كثير منهم خسرتنا كثيرا. ترى العالم المنصف من هؤلاء الجلة الأكابر من أسلافنا إذا رأى عملا جيدا بنسبة كبيرة لا يشغل نفسه بهدمه وبناء آخر، إنما يبني من حيث انتهى صاحبه. ولهذا نضجت العلوم نضجا كبيرا، ترى علوم الشريعة عندنا والحمد لله قد بلغت في النضج مرحلة عظيمة، لو وكل أمرها إلى بعض أهل العصر لضاعت. ولهذا نحن لم ننضج في العلوم النظرية وعلوم الكونية والتجريبية كنضجنا في العلوم الشرعية لتغير المنهج. النهاردة بقى كل واحد بقى دايدا أهل العصر أن كل واحد يجي يعمل حاجة يهد اللي قبليه الأول ويتأكد أنه تهد خالص وأنه لم تعد له قائمة، ثم بعد هذا يبدأ هو يبني من جديد، فيهدر وقتا ووقتا، يهدر وقت من سبقه الذي أتعب نفسه في البناء أولا أهدره لأنه هدمه، ثم يتعب نفسه في بناء سيكون كثير منه موجودا فيما سبق، ثم عندما يأتي بقى ليأتي بالإبداع والإضافة يكون خلاص همد أو كل أو مل أو انشغل أو مات، فلا نكاد نتقدم كثيرا. لكن أسلافنا، وهذا واضح جدا في العلوم الشرعية كلها، في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي التفسير، في كل هذه المصنفات، ترى من سمتهم، وهذه نقطة مهمة جدا، ملمح خطير، إن الذي يأتي يبني على الذي سبق، لازم يبني عليه. فترى الشروح، ترى أولا المتون ثم يأتي عليها الشروح ثم الحواشي ثم المنظومات ثم شرح المنظومات ثم التعليقات والتعقيبات والإضافات والزيادات، فقد ترى الكتاب الواحد عليه 5-6 كتب. يعني مثلا لو خذنا كتاب اللي قلنا ابن الصلاح هو ده نموذج حي، شوف احنا ذكرنا ناس اختصرته وكان ممكن يعمل واحد من البابه، يعني كان ممكن يؤلف تصنيفا مستقلا، لكنه أثر أنه يبني على صنيع رجل قد قبله الناس، عمل الناس قبلته وخدوا عليه نبني ما عليه خلاص ونضيف عليه ونحسن منه نزيده حسنا على حسن، ونظمه بعضهم وسدرك عليه بعضهم واقتصر بعضهم عليه إنه يأتي به ولا يستدرك بل يعيد ترتيبه ويعيد تنسيقه هكذا، أو يعارضه يأتي فيأخذ عليه مآخذ ويوضحها للطلبة ويجعلها على هيئة لطائف ويبحثها وينظر فيها، أو ينتصر، أو يأتي شخص آخر يرد على هذا الذي انتقد. فشغلوا بالكتاب جدا، وهذا الشغل كما قلت يدل أولا على صحة قصد مصنفه إن شاء الله، ولهذا كتب الله له القبول وجمع الناس عليه، وثانيا يدل على أهمية الكتاب، فإن هؤلاء العلماء لا يجاملون أحدا، العلماء اللي هم تعاوروا على هذا الكتاب لا يجاملون أحدا، لو كان الكتاب لا يصلح كانوا من الأول ركنوه وكانوا عملوا واحد غيره أو كانوا انشغلوا بغيره. فاعتناء هؤلاء الجلة الأكابر على مدى هذه الدهور بهذا الكتاب دليل على أن الكتاب كتاب رائق وأنه كتاب يستحق هذا الجهد الكبير من العناية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. الحافظ سأله بعض إخوانه هو يلخص ما عند ابن الصلاح وما سبقه من علوم المصطلح، يجيب بقى خلاصة عمره في هذا الفن. والحافظ ابن حجر هو خاتمة الحفاظ المحققين على التحقيق، يعني رجل لم يأتي بعده مثله، وختم الله به أهل هذا الشأن مع عدم تنقيص من جاء بعده، لكن لم يبلغ أحد شأوه ولا سار أحد كسيره. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سأله بعض إخوانه أن يلخص لهم خلاصة هذا الفن في أوراق معدودة، حتى يستطيع طالب العلم المبتدئ أو العالم المشارك اللي هو مش متخصص في الفن، اللي عايز ياخد فكرة يعني عن علم المصطلح، إن هو بمجرد اطلاعه على هذا المتن اليسير الذي يصنفه الحافظ وهذا المختصر يبقى حاط علما بالفن كله، يبقى كده هو عرف الموضوع إيه بالضبط. لو عايز بقى يتخصص ويدقق ويفصص يدخل في هذا الفن ويعطيه من وقته وجهده. قال: فسميتها فلخصته في أوراق لطيفة، أوراق قليلة جدا، كم ورقة؟ 4-5 ورقات ولا حاجة. سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. الفكر جمع فكرة، والنخب ما يصطفى، فهو عايز يقول إن دي خلاصة الخلاصة، خلاصة عقلي وذكائي وتمعني ودرسي ونظري وتفكيري واجتهادي في هذا الفن. إن ده كلام أنا مش ناقل نقل من أي حد، ليس هذا نقلا أنقله هكذا تقليدا، إنما هذا أمر تعبت عليه وكددت فيه ذهني وربطت بينه ربطا قل ما يتفق لغيري، فجاء هذا نخبة من نخب الأفكار. وده فعلا معنى دقيق واسم وافق مسماه تماما، يعني هذا الاسم وفق الحافظ له لأنه بالفعل دل على المقصود كما سنرى الآن. قال: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته. هذا الكتاب فعلا النخبة دوت الحافظ رتبه ترتيبا مبتكرا لم يسبقه أحد إلى هذا الترتيب، ترتيب منطقي متسلسل بصورة نادرة، كل حاجة فيه مرتبطة ببعضها على طريقة ما يسميه أهل الكلام بالسبر والتقسيم. رجل جامع كل أشتات الفن حطهم قدام عينه كده وبدأ يشوف علاقات بعضهم ببعض، فيقسمهم كل قسم يخليه مع بعضه ويبدأ بقى يفرعه فروع ويربطه بالقسم الأعلى والأكبر. فجاء الكتاب وكأنه خريطة يرتبط أوله بآخره، تمشي مع الحافظ من أول كلمة تنطلق بك كما سنرى الآن في عندما يأتي يعني ندخل في التقسيم، سترى أن الكتاب كله خريطة ينتقل بك من باب يأخذ بيد باب آخر، ثم يتفرع هذا إلى أبواب أخرى وأنواع أقل، ثم ينتقل بك إلى نظيره وشبيهه. فمن يفهم هذا الكتاب ويهضمه يحيط علما بعلوم المصطلح كافة ويعرف أول العلم وآخره. قال: على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي ثانيا أن أضع عليه شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوضيح ونبهت على خفايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على سورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. بيقول أنا لما بعد ما عملت الكتاب هذا المختصر المتن دوت سألني بعض الناس أن أشرحه، لا سيما وأن بعض معاصري الحافظ بدأ يشرح النظم فعلا، أعجبه بدأ يشرحه، فالحافظ ظن بهذا الكتاب أن يشرحه غيره لأنه صاحب البيت وأهل مكة أدرى بشعابها، فقال فأجبته إلى ذلك ووضعت عليها شرحا يعني يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فسلك رحمه الله تعالى في طريقة هذا الشرح مسلكا هو مسلك صعب لا يقوى عليه إلا الأكابر من أهل العلم المتقنين ممن ملكوا ناصية هذه العلوم، وهو اللي هو طريقة الدمج والتضمين، إن هو جاب النخبة وبدأ يشرحها ويدمجها في الشرح. فسنقرأ الآن ترى إن النخبة كأنها والشرح جزء واحد، ما تعرفش تفرقهم من بعض، يعني مثلا ما بقولش قوله كذا كما أقول أن ويشرح، لا ده هو بيسرد سردا وضع فيه أصل شرحه اللي هو المتن الأصلي ثم أكمل وراءه الشرح، فهو مضمن، تجد المتن الأصلي هذا مضمن مدموج في الشرح. وهذه الطريقة تحتاج إلى مكنة وإلى سداد وإلى سداد وإلى تصرف في القول وإلى اطلاع كبير على هذا الفن. يقول: وظهر لي أن إراده على سورة البسط، إن هو يبسطه يعني يسبكه مع الشرح، أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق. تبقى كلها حتة واحدة يعني، فاللي يقرأها ما يعرفش يميز فين الشرح وفين المتن، كله مع بعض. يقول: فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. العبارة دي هي أول عبارات النخبة، أول عبارات النخبة. بيقول: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. ثم شرح هذا مضمنا فقال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: إخباري أو أخباري. جاءت مضبوطة في النسخة التي عليها خط الحافظ ابن حجر، مخطوطة بالفتح والكسر، أخباري وإخباري تمشي يعني لها وجه. ومن ثم تقيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها: الإخباري أو الأخباري. ولمن يشتغل بالسنة النبوية: المحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل. بدأ الحافظ رحمه الله تعالى النخبة بذكر تعريف الحديث أو الخبر، لأنه هو الأصل الذي تدور عليه كل هذه العلوم. هذه كلها اسمها إيه؟ اسمها علوم الحديث. فبدأ رحمه الله تعالى بتعريف الحديث أو الخبر، لأنه كما قلنا هو الأصل الذي ستدور عليه كل هذه العلوم التي سيأتي ذكرها. فقال رحمه الله: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. المرادف من الألفاظ هو اللي هم يكون اللفظان يؤديان نفس المعنى، يرادفه يعني يساويه في المعنى. فيقول أن الخبر عند أهل الحديث هو أن الخبر مرادف للحديث، وده الراجح من كلام أهل العلم، أن الخبر هو الحديث، يساويه في المعنى ولا فرق بينهما. ولهذا قدم الحافظ ابن حجر هذا القول، لأنه القول الراجح. فدل ذلك على أن هناك من يقول بخلاف ذلك. هناك من أهل الحديث من يفرق بين الأخبار وبين الأحاديث، يجعل الخبر شيئا والحديث شيء آخر. وبالفعل هذا ما قاله الحافظ، قال: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. فهو هنا الجماعة اللي فرقوا ده خلاف الراجح، كما أنبه مرة ثانية، اللي فرقوا بين الأحاديث والأخبار جعلوا الأحاديث هي ما كانت منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قيل فيها قال رسول الله، ده يقولوا على حديث، وما كان منسوبا للصحابة قال أبو بكر، قال عمر، أو التابعين قال الزهري، قال ابن المسيب، قال عطاء، هذا يسمونه خبر. دول الجماعة اللي فرقوا جعلوا الحديث ما جاء عن النبي، والخبر ما جاء عن الصحابة أو التابعين، ده قول. وجماعة آخرون طبعا على على على على هذا القول اللي ذكرناه منذ قليل، اللي خلى الحديث ما يتعلق بالنبي والخبر ما يتعلق بغيره من الصحابة والتابعين وغيرهم، تراهم يقولون لمن يشتغل بالأخبار والتواريخ: أخباري. من يشتغل بغير السنة بالنقولات عن الصحابة وعن التابعين وعن من بعدهم من العلماء وغيرهم، يسمون هذا إخباري أو أخباري، نسبة للإيه؟ للأخبار أو الإخبار، الإخبار اللي هو المصدر والأخبار اللي هو جمع خبر يعني. ويسمون المشتغل بالحديث والسنة يسمونه محدث، وده يدل إن هم فرقوا بين الخبر وبين الحديث، ده قول لبعض أهل الفن يعني. وبعضهم قال: لا، قال ده هم بينهما بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق. يعني إيه عموم وخصوص مطلق؟ الحافظ بيقول أهو: فكل حديث خبر من غير عكس. يعني إيه العموم والخصوص المطلق؟ يعني أن يأتي معنيان أحدهما جزء من الآخر. لو أنا مثلا الآن قلت هذه الترابيزة التي أمامي، هذه المنضدة دي العموم، وهذا الجهاز الذي عليها أو هذا الكتاب ده الخصوص. فالكتاب الآن أو الكمبيوتر هذا هو في الواقع واخد حيز من المنضدة دي، وقاعد هو مشترك معها في جزء اللي هو قاعد عليه منها يعني، والمنضدة أوسع منه، المنضدة أوسع من الجهاز. فأنا يصح لي أن أقول بين هذا الجهاز وبين هذه المنضدة عموم وخصوص مطلق، فالمنضدة أعم من هذا الجهاز والجهاز أخص منها. لكن يشترط في هذا أن يكون المعنيان من جنس واحد. طبعا ده مثال تقريبي فقط يعني. فلو احنا جينا هنا نطبق هذا هذا الفهم على الخبر والحديث، وبقول لك ان الخبر اعم، ده العام الدائره الواسعه الخبر، لان انا باطلق الخبر على كل خبر، على اي كلام نقل عن اي احد، كما نقول جاءنا الخبر الاتي واخبرنا فلان من اصحابنا، فيطلقون بعض العلماء، ده راي بعضهم يعني، يطلق الخبر على كل الاخبار، سواء منها ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من كلام الصحابة أو التابعين أو أتباعهم أو حتى العلماء أو من دونهم، وبيخلوا الحديث قاصر على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بأن احنا قلنا أن الخبر كل ما أخبر به عن أي أحد، ألا يدخل فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ داخل فيه، يبقى كده الحديث أخصه جزء من الخبر يعني، والخبر أعم من الحديث. فهذا الذي يسميه العلماء بينهما عموم وخصوص مطلق، أحدهما عام يشمل الآخر والآخر جزء منه يعني. يفعل هذا فكل حديث خبر، لأن الحديث جزء من الخبر على هذا المعنى، وليس عكس، ما ينفعش تقول العكس، وليس كل خبر حديثا، لأنه في أخبار مش أحاديث. هذا قول لبعض أهل العلم، لكن الراجح في المسألة إيه؟ ما قدمه الحافظ، أن الحديث هو الخبر لا فرق، وأنهما مترادفان. والدليل ان العلماء اطلقوا في بقى في تصرفاتهم يعني المصطلح بينظر، لكن لما تيجي تنزل بقى الى واقع العمل وتخش الكتب وتقرا وتشوف كيف العلماء تصرفوا في كلامهم وفي افعالهم، ترى انهم في الارض على ارض العمل وفي الواقع لا يفرقون هذه التفريق، لا يعتنون بهذا، بل يذكرون الخبر ويقصدون به ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك وجاء في الخبر، لا سيما الفقهاء منهم يقول لك وقد ورد في الخبر، ويعني بذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وترى المحدثين يقول لك وفي حديث ابن المسيب، ويعني به ما جاء عن ابن المسيب التابعي، وفي حديث عمر أنه كان يقول كذا، ويقصد به ما جاء عن عمر نفسه، يعني ده كلام صحابي موقوفه. فالتصرفات العلماء في على أرض الواقع لا تفرق بين الخبر والحديث، كلاهما بمعنى واحد اللي هو إيه بقى؟ طب هو احنا عرفنا أن الخبر هو الحديث، يعني هو تعرفه إيه في الآخر؟ ما أضيف أو ما نسب بأي لفظ تعبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو إلى الصحابة أو إلى التابعين، إنه ده بيشمل كل هؤلاء، ده الخبر، وهو هو الحديث كما قلنا على الرأي الراجح. واللي عايز بقى يفصل ويفرق يشوف كلام العلماء الباقي فيعرفه من باب العلم بالشيء يعني. إحنا بالنسبة للحديث الموقوف، هل هذا يعني يندرج تحت الخبر أم تحت الحديث؟ طبعا، ما احنا الان احنا قلنا الان الخبر هو والحديث واحد، فيدخل الخبر يعني، لو احنا الان قلنا ان الحديث هو الخبر والحديث او الخبر الاثنين بيشملوا ثلاثه اقسام، يخش فيه المرفوع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه الموقوف على الصحابه، ويدخل فيه المقطوع على التابعين. ثلاث اقسام دولي هم اقسام الخبر وهم اقسام الحديث برضو، على القول بان الخبر والحديث هم ايه؟ شيء واحد يعني، مفيش بينهم فرق. لو اخذنا بالراي اللي بيفرق هيبقى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا الحديث، وما جاء عن اصحابه والتابعين يعني الموقوف المقطوع هيبقى ايه؟ هيبقى خبر، ولكن هذا غير راجح، والراجح الاول اللي احنا قلناه. فهو باعتبار وصوله الينا اما ان يكون له طرق، اي اسانيد كثيره، لان طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثره يجمع على فعل بضمتين وفي القله على افعل. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. قبل ما أذكر هذه القسمة وهنشوفها الآن بعد شوية على على على الشاشة معنا، قسمة الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا أو كيف وصل إلينا، وهي الآن موجودة بالفعل على الشاشة، يمكن الإخوة الكرام جميعا أن يشاهدوها. قبل أن أتكلم عن هذه القسمة اللي هي تبقى الآن، هذه القسمة تبقى قسمة ممتدة معنا هنشتغل عليها كتير قوي، فركزوا فيها قوي. قبل أن ألجأ إلى هذا، هأقف مع ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى من تعريف الإسناد، عشان نبقى كده خلصنا من التعريف ودخلنا في علوم الحديث بالفعل. الحافظ بيقول إن الحديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى، هناك تقسيمات للحديث كثيرة، كل تقسيم ينظر له من ناحية ما بحسب شيء ما، يعني في تقسيم بحسب القبول والرد، فتلاقي الحديث ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. وفي قسمة باعتبار وصوله إلينا، هو وصلنا إزاي؟ جالنا من كم طريق. فمن حي من هذه الحيثية اللي هي ما نسميه الآن أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا، جالنا من كم طريق، ينقسم إلى قسمين، إلى المتواتر والأحاد اللي هم قدامنا دول. وقبل أن نخوض فيها، الحافظ رحمه الله يقول: فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وكده بيشرح كلامه يعني، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل. شرح صرفي ولغوي لكلمة طرق وطريق وما يتعلق بها يعني. والمراد بالطرق هنا في كلامه الأسانيد، المراد بالطرق الأسانيد. يبقى ما يقول إما أن يكون له طرق كثيرة يعني أسانيد كثيرة. طب إيه هي الأسانيد؟ الأسانيد جمع إسناد، والإسناد هو حكاية طريق المتن. والحافظ ابن حجر رجل محرر جدا، محرر يعني مدقق متفهم جدا لأصول هذا الفن. وشوف هو اختار هنا في تعريف الإسناد التعريف اللائق الدقيق الذي لا يمكن لأحد أن يعترض عليه بشيء. بعض الناس، بعض الطلبة يقول لك إن إذا سألته عن الإسناد يقول لك الإسناد هو سلسلة رواة الحديث أو هو رجال الحديث. هذا غلط، لأنه من شرط التعريف أن يكون شاملا أو يكون جامعا مانعا. أي تعريف في الدنيا لازم يكون جامع لكل أفراد المعرف، وأن ويمنع دخول غيرهم فيهم. لما عرف حاجة بعرفها بالذي ينطبق عليها بالضبط، لا يخرج منها شيئا ولا يدخل معها غيرها. لكن لو احنا قلنا على حد ما يقول البعض، بعض الطلبة أو بعض المشايخ، إن الإسناد، إسناد الحديث هو سلسلة الرواة، ده صحيح؟ لا، ده ناقص. لأن الإسناد مش مجرد السلسلة دي، مش مجرد الرجالة فقط، في حاجات في النص، في حاجات بتربطهم ببعض. يعني لما أجي أقول مثلا الآن أول حديث في البخاري مثلا أو وغيره، يعني لما أقول أنا قال مالك حدثنا محدثنا الزهري قال حدثنا أنس، ده إسناد. هل هذا الإسناد فيه فقط الزهري ومالك وأنس بس، ولا في حاجات تانية؟ في حاجات تانية اللي هي الروابط اللي بين الرواة، اللي هي الإيش، أدوات التحديث. مالك قال حدثنا، حدثنا هذه مش جزء من الإسناد برضو ولا مش جزء؟ جزء من الإسناد. فتعريف الإسناد بأنه سلسلة الرواة غلط، ناقص، تعريفه ناقص. وتعريفه بأنه رجال الحديث أنقص، إن حتى كلمة سلسلة ممكن يستفاد منها إن في ترابط يعني. وإنما الصحيح أن يقال إن الإسناد هو حكاية طريق المتن. يعني إيه الحكاية؟ يعني أنا بقول، أنا ما أجي أسند حديثا بأذكر بأحكي الطريق اللي جالي بيه، بقول حدثني فلان قال حدثه فلان قال حدثه فلان أن النبي أخبره بكذا. فأنا بعمل أنا الآن بأحكي اللي حصل، بأحكي الطريق جالنا إزاي. فهذه الحكاية تتضمن أولا ذكر الرواة اللي هم حملة الإسناد، وأدوات التحديث اللي هي الرابط بين الرواة، وعزو الحديث إلى قائله سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي. فالمعنى، فتعريف الأدق والأفضل للإسناد هو أن يقال الإسناد هو حكاية طريق المتن. أنا بأحكي الطريق اللي جالي بيه المتن دوت. والحكاية دي بيدخل بقى فيها كما قلنا الرجال وأدوات التحديث اللي هي الرابط اللي بين الرجال، أدوات التحديث حدثنا وأخبرنا وعنه وما شابه ذلك، وكمان بيفيدني العزو إلى صاحب القول أو إيه أو قائله. طب إيه والمتن بالمرة بقى، مع إن الحافظ ما قالش المتن. المتن ما انتهى إليه السند من الكلام. المتن هو الكلام اللي بيجي بعد انتهاء السند. السند خلص، سواء بقى كان خلص عند النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا إلى رسول الله، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وساعتها يبقى هنا المتن هنا هو كلام النبي. وإما يكون الكلام اللي بعد السند هذا منسوبا لأحد الصحابة، وده يسموه الموقوف، ويبقى ده من كلام أحد الصحابة. وإما يكون هذا الكلام الذي بعد الإسناد منسوبا لأحد التابعين، وهذا يسمونه المقطوع، هذا يسمونه المقطوع، وهذا سيأتي تفصيله بعد ذلك. يقول الحافظ ابن حجر: فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعل. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. استنى بقى هنا، طبعا الكلام دوت الحافظ هنا بيتكلم، بدأ يتكلم عن المتواتر اللي هو ما نقل إلينا بطرق كثيرة. أي حديث يأتينا بطرق كثيرة ده كده احتمال يبقى متواتر إذا ثبتت له هذه الشروط اللي الحافظ الآن بيتكلم عنها وبيشرح بعضها. أول شرط من شروط المتواتر الحافظ بيقول فيه: تلك الكثرة أحد شروط التواتر. يبقى أول شرط في الحديث المتواتر أن يكون الحديث مرويا من طرق كثيرة. كام يعني؟ كام طريق؟ ملوش عدد يعني، معناه هو يبقى كتير قوي يعني، ولا مثلا خمسة ستة سبعة؟ مفيش عدد معين، مفيش عدد معين، إنما العدد الذي يحصل به التواتر هو العدد اللي تحيل العادة تواطؤ أصحابه على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا. إزاي يعني؟ يعني تأتي هذه الطرق. ممكن الآن يجي لنا حديث، لو أنا الآن أنا والإخوة اللي معنا في الاستوديو مثلا هنا سبعة تمانية هم قاعدين، أنا ممكن أقول كلمة واتفق معاكم عليه، احنا قاعدين مع بعض اهو، فأتفق معاكم احنا نطلع من هنا نقول بره الآن في أي قناة تانية، نقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ونألف حديث. فلما يجي الناس يبصوا يقولوا ده هم كانوا فين دول الجماعة هؤلاء، يقول هذا حديث رواه كام؟ رواه أنا واحد اهو، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مثلا، وكل واحد يروح يقف في مكانه ويقول الحديث دوت. لما يجي بقى الناقد يبحث وراء هذا الحديث يبص يلاقي إن احنا السبعة كنا قاعدين في نفس المكان قبل أن نخرج فنحدث بهذا الحديث، ولما طلعنا هنا قلنا حديث على هوانا، حاجة يعني تخص هؤلاء السبعة. مثلا هؤلاء السبعة عايزين مثلا يروحوا بدري، عايزين يجوا بدري بكرة ولا حاجة، أو يجوا متأخرين أو يغيبوا بكرة، فعاملين حديث في وجوب الغياب وعدم جواز الذهاب للقناة والحاجات ديت، يعني بألفوا بقى وضع يعني بوضعوا حديث. فما يجيش واحد يقول لي ده ازاي يبقى حديث موضوع ده رواه سبعة؟ أقول له ما هؤلاء السبعة صحيح هم كتير فعلا، لكن السبعة دول كانوا قاعدين مع بعض في حتة واحدة وكلهم مصلحتهم يقولوا الحديث دوت، ليهم مصلحة فيه، كأن يروي مثلا عشرة من الشيعة أو خمسون شيعيا يروون حديثا في شتم الشيخين، أما وعملوها بيعملوها لأنهم هم أصلا بيكرهوا الشيخين عادة، وكلهم ما عندهمش إشكال هم يكذبوا، واخد بالك؟ فده العادة لا تحيل أن يتواطؤوا على الكذب، حتى لو جاء من طريق ألف واحد، لو جاء من طريق ألف والعادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب ما ينفش ما يبقاش متواتر. فالمتواتر شرطه الأول في الكثرة أن تكون هذه الكثرة، ومش يشترط فيها عدد معين، ممكن تحصل بأربعة، ممكن بخمسة، ممكن بستة، ممكن بعشرة، ممكن بعشرين، كل حديث حسب حاله بقى، حسب حال الرواه اللي فيه. يعني مثلا أربعة واحد من أذربيجان، واحد من أفغانستان روى حديثا بإسناده، وواحد تاني في رواه في هناك في في, في في في الأندلس، وثالث رواه في جنوب أفريقيا، ورابع في الصين، وخامس في اليابان، وسادس في مكة. أو خليهم أربعة بس، شيل اثنين من دول يبقى أربعة، كل واحد رواه في الشرق، واحد رواه في الغرب، واحد رواه في الشمال، واحد رواه في الجنوب، والأربعة رأوا نفس الحديث وعمرهم ما شافوا بعض، لم يلتقي هؤلاء الأربعة قط بعضهم ببعض. فهؤلاء الأربعة ألا يحصل الاطمئنان لحديثهم هذا، ولا يمكن أبدا أن يكونوا اتفقوا على كذبة؟ هل يشك أحد هم اتفقوا أن هم يكذبوا في وقت لم تكن فيه المواصلات والاتصالات هينة كاليوم، وهم لم يعرف أن واحدة منهم خرج من بلده أصلا، مع ما يعرف به كل واحد منهم من الصدق والأمانة والنزاهة والحفظ لهذا الدين؟ يبقى قد يحصل بمثل هذا الخبر صاحب الأربعة فقط التواتر، لأن هذا العدد يحصل به العلم، لا سيما وأن العدد تحيل تواطؤهم، مش ممكن يتفقوا على هذا أو يقع منهم صدفة أن الأربعة صدفة هم كلهم يكذبوا في نفس الوقت يعني. يبقى الحافظ بيذكر أول شرط من شروط التواتر فيقول أن يكون له طرق كثيرة، وهذه الكثرة أحد شروط التواتر، لكن إذا وردت بلا حصر عدد معين، مش لازم فيها رقم معين، ها؟ بل تكون العادة أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. بشرط الكثرة اللي هيحصل بها التواتر إن هو يستحيل عليها عادة، يستحيل عادة مش عقلا، إن العقل ممكن يجيز أي حاجة يعني، لكن يستحيل في العادة إن الناس اللي كل واحد من بلد دولي، واحد من الشام واحد من مصر واحد من أفغانستان، إن هم يتفقوا يكذبوا في نفس الوقت في نفس الساعة نفس الحديث مثلا عن نفس الرواة، أو إن كل واحد منهم يفكر يكذب لوحده وكلهم تيجي معاهم صدفة يبقوا زي بعض. فإذا إذا إذا إذا إذا إذا العادة أحالت وقوعها ثاني الصورتان إن هم يتواطؤوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا صدفة يعني من غير ما يرتبوا، فده العدد الذي يتم به هذا ويكون فوق الثلاثة أو الأربعة، هذا قد يحصل به التواتر. ولذلك الحافظ بيقول فمعنى لتعيين العدد على الصحيح، ملوش لازم أقول بقى رقم، ما أقولش والله لازم يكونوا 7 8 9، لا، قد يحصل بأربعة، يحصل بخمس، يحصل بسبعة، قد يحصل في حديث بعشرة ويحصل في آخر بخمس، وكل حديث له حال وكل رواة لهم ظروفهم، فقد يحصل من هؤلاء كما قلنا ما لا يحصل من هؤلاء حسب قدر هؤلاء الرواة وحسب عدم إمكانية الكذب عليهم أو تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم إيه صدفة واتفاقا كما يقول الحافظ. ده الراجح. يبقى الراجح في العدد الذي يتم به التواتر أنه ليس له عدد محصور، بل ينبغي أن يكون أكثر من 3، يكون جاوز 3، ده أول كلام. لكن يوصل لكام؟ يبقى نبدأ من كام؟ نبدأ من 5 من 7 من 10 من 20. الراجح أنه لا يشترط عدد معين لابتداء التواتر أو لحصول التواتر، يحصل التواتر به، بل حيثما امتنع في العادة أن يتفق أصحاب هذا الجمع على الكذب أو يقع منهم اتفاقا يكون هذا مسيغا للتواتر. هناك من أهل العلم من أراد أن يجعل هناك عدد يبدأ منه التواتر اجتهادا يعني، فبعضهم عينه في 4، قال إذا رواه 4 تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وبعضهم قال لا في 5 إذا رواه 5، وبعضهم قال في 7، وبعضهم قال في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، وقيل غير ذلك. بعضهم قال 312، بعضهم قال 1000، بعضهم قال 100,000، لا يتواتر إلا إذا رواه 100,000 من الرواة. دي كلها اجتهادات، كل هؤلاء كما يقول الحافظ ابن حجر كل واحد من العلماء اللي ذكروا شيئا من هذه الأقوال إنما تمسكوا بآية جاء فيها ذكر هذا الرقم. يعني مثلا بعض العلماء لما مثلا قرأ قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة، قال لك بس يبقى هو لازم يجي هؤلاء العشرة، لازم يجي هؤلاء العشرة علشان يبقى حديث متواتر. بعضهم مثلا لما قرأ وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون قال يبقى لازم يكونوا 100,000 أو يزيدون. فكل واحد شاف رقم في القرآن أو في حديث أو في آية، كل واحد شاف رقم من هذه الأرقام قال لك بس لا يمكن أن يحصل العلم إلا بهذا، لا يحصل التواتر إلا بهذا الرقم. لكن هذا لا يلزم، هذا لا علاقة بين وجود هذه الأرقام في آيات من كتاب الله عز وجل وإن كانت تفيد العلم في هذه الآيات وبين كونها شرطا من شروط تواتر الحديث، دي قضية ثانية خالص. ولهذا الراجح من أقوال أهل العلم ألا يرتبط التواتر برقم ما، بل حيثما اجتمع عدد فوق 4 أو فوق 3 أحيات العادة تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم عليه صح أن يكون هذا أول شرط من شروط الإيش التواتر. فإذا ورد الخبر كذلك بالعدد اللي احنا قلنا دوت ملوش رقم معين، وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة في ابتدائه إلى انتهائه، والعدد دوت ما ينقصش في أي طبقة، احنا عندنا الإسناد طبقات، كل راوي طبقة، لما أنا أقول حدثنا مالك هذا طبقة، عن نافع طبقة تانية، هو عن ابن عمر طبقة تالتة، فلازم يكون عندي في الطبقات في كل طبقة هذه أقل حاجة، أقل ما يمكن في التواتر، ما ينفعش يكون مثلا في إحدى هذه الطبقات 3 مثلا أو 2 أو 1، لازم على الأقل يكون في كل طبقة ما يحصل به التواتر من رقم نرتضيه في كل حديث على حدة في كل هذه الطبقات. فإن قل عن ذلك أو لم يستوي الطبقات على الحد الأدنى مما يحصل به التواتر لا يسمى تواترا ولا يقع به التواتر. لكن ممكن يزيد يعني ممكن يكون في طبقة من الطبقات 4 وفي أخرى 10، ما فيش مشكلة. طبقة 5 وفي الثانية 50، ما في مشكلة. المهم ان هو ما يقلش طبقه من الطبقات عن اقل ما يمكن به التواتر حتى يصير متواترا، وان يكون مستند انتهائه الامر المشاهد او المسموع، وهذا سنبينه في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل. هو بس يعني اول مطلع الكتاب انا مدرك ان فيه شيء من الصعوبه، لانه يتكلم في قضيه متعلقه باصلا التواتر كله ليس من باب الحديث، مساله التواتر هذه من مسائل الاصطلاح من اصول الفقه ليست من اصول الحديث في شيء، ولهذا الامر فيها سيكون في لحد ما يعني ممكن يكون صعب شويه، لكن بعد هذا ان شاء الله سيكون الامر ايسر بكثير جدا من هذا، فلا تقلقوا ايها الاخوه المتابعون. طبعا لا يعني كما تعلمون ضاق الوقت، وهناك يعني بعض الإشكالات لازالت تقابلنا في إعداد هذه الأمور والتواصل معكم عبر الإنترنت، لكن إن شاء الله يعني خلال بعد انتهاء الحلقة بقليل أو الآن تردون على صفحتنا على الإنترنت في الأكاديمية أسئلة للتطبيق نوفيكم بها إن شاء الله بعد هذه الحلقة فورا، فأرجو أن تتواصلوا معي من خلال ذلك، وإن شاء الله يكون يعني من الحلقة القادمة تواصل أكثر أثناء الحلقة، ويكون قد ضبط كل ما لم يكن مضبوطا الآن. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.